إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إخوتي وأحبتي في الله كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري من حيث وقفنا، وهو باب صفة الرحمة لله عز وجل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان هو النهدي عن أسامة هو ابن زيد الكلبي رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال: فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره. قال: حسبته. قال: كأنها شنة. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الباب يتعلق بصفة الرحمة، والرحمة صفة لله تبارك وتعالى، وقد ثبت في الحديث أنها 100 رحمة جعل الله فيها بين العباد رحمة واحدة، وادخر الباقي عنده سبحانه وتعالى، فبها يتراحم الناس كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وصدر بالآية الكريمة: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إن رحمة الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآيات الكريمة بين أن من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى صفة الرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم. قال تعالى: الرحمن الرحيم. وقد تقدم لنا الرحمن الرحيم، وقد تقدم لنا باب بعنوان: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذكر فيه هذا الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ، هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن. وقد تقدم لنا حديث: إن رحمتي سبقت غضبي. وقد تقدم لنا: من لا يرحم لا يرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذه صفة الرحمة للرب سبحانه وتعالى، يرحم بها عباده المتقين، يرحمهم رحمة خاصة. وهناك رحمة عامة للمؤمنين للعالمين أجمعين، وبها يتراحمون في هذه الحياة الدنيا. وقد يوصف الإنسان بأنه رحيم، والله عز وجل هو الرحيم، وليس الرحيم كالرحيم. فالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق سبحانه وتعالى. فكما أنه تبارك وتعالى له صفات تخصه لا يشركه فيها أحد، وإن وجد اشتراك لفظي فكذلك سائر صفاته عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها وشفقته على الأطفال، فانظر كيف رق قلبه لهذا الطفل الذي نفسه تقعقع. وهنا التي أرسلت له مبهمة، ولكن جاءت حديث فسرتها بأنها زينب رضي الله عنها، وقيل رقية وقيل فاطمة لما مات محسن رضي الله عنهن، لكن الصحيح إما أن تكون القصة متكررة، لكن الذي ترجحه الأدلة أن المقصود بهذا أنها أمامة بنت زينب رضي الله عنها، والتي شفاها الله عز وجل وعاشت حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، لأن فاطمة يعني تعتبر خالتها، فلا يتزوجها إلا بعد الطلاق أو الوفاة، وقد توفيت فاطمة رضي الله عنها فحلت له أمامة بنت زينب رضي الله عنهن جميعا. وبين أنها أرسلت إليه مرارا، وفي المرة الثالثة كما جاء في بعض الروايات ذهب ومعه سعد بن عبادة وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذ الطفلة ونفسها تقعقع، يعني لها صوت نفسها يضطرب من شدة ما بها من الألم، من شدة ما تجد من الألم، كأنها شنة أو كأنها في شنة، والشنة هي القربة اليابسة المخروقة، هذه الشنة. ومن ذلك المعنى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إني هل أنت إلا قطرة في شنة، إلى آخر ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة. فشبه روحها وهي تقعقع وتتردد، أو نفسها وهو يتردد من يعني له صوت من شدة ما تجد من الألم. والصحيح أنها شفيت سبحان الله العظيم، فإن خطورة المرض لا تمنع من أن يمن الله عليها بماذا؟ بالشفاء. وتزوجت عليا كما ذكرت لكم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني وتلك رحمة، في رواية أنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فدل على صفة الرحمة، والرحمة تكون صفة للمخلوق وصفة للخالق. صفة المخلوق رحمة تليق به، منحه إياها الله عز وجل، الراحمون يرحمهم الرحمن. وصفة الرحمة لله عز وجل أعظم ولا تحد بحد، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، وفي الآية الأخرى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وقد سمى الله الجنة رحمة لأنها لازم رحمته، فقد اشتكت الجنة والنار فقال إلى الله عز وجل واختصمتا، واختصامهما الذي يظهر أنه اختصام صحيح على ظاهره، فقد يلهمهما الله الكلام ويقدرهما على ماذا؟ على الكلام، وسنبينه عندما يأتي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم والزهري قال حدثنا يعقوب والزهري أيضا قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للجنة ذكر ابن القيم وإنه ينشئ الجنة من يشاء فيلقون فيها، قال: وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط. نعم. في هذا الحديث ذكر اختصام الجنة والنار وتخاصمهما، ذكر البعض أن المقصود تخاصم مجازي وليس حقيقيا، ولكن هذا محل نظر، والذي يظهر أنه تخاصم حقيقي، والله قادر على إقدارهما على الكلام، كما تكلم الذئب وتكلم الحجر وتكلم وحن الجذع وغير ذلك مما أقدره الله عز وجل على الكلام وأخبر الله عز وجل الجبال تسبح بحمد الله عز وجل، والجبال يسبحن، وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للقول بالمجاز طالما أن الحقيقة ممكنة والحمل على الحقيقة ممكن، والله تبارك وتعالى قادر على أن يجعلهما تتكلمان فتختصمان، فهما تختصمان عند ربهما. النار تقول إنها أفضل، لماذا؟ لأن فيها الجبارين والمتكبرين والأقوياء والأغنياء ومن إليهم، والجنة تقول إن فيها الضعفاء، ويتقصد أن فيها رحمة الله عز وجل، ومن رحمهم الله من تفضل عليهم برحمته. فبين الله أصلح الله أمرهما بقوله: إنك الجنة رحمتي، لأنها لازم رحمته ومن صفته الرحمة، والرحمة يرحم بها عباده فيدخلهم الله الجنة عباده المؤمنين، فأخبر أن الجنة رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده، وإنك النار عذابي لازم عذابه، فهو فهي التي يعذب بها والعياذ بالله المجرمين والكفرة، وعذب بك من أشاء ينتقم منهم فيعذبهم، وذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء ويختار، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الجنة قد يبقى أن الجنة يبقى فيها فراغ، فيخلق الله فيها لها أقواما فيملأ بهم ذلك الفراغ، وكذلك النار، فالجنة تقتنع بما أدخل الله فيها وما ملأ بها شيئا من الفائض والفراغ، أما النار فإنها تقول: هل من مزيد، والعياذ بالله، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد، فتطلب المزيد، فيضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض ويرد بعضها إلى بعض حتى تقول ثلاثا: قط قط قط، أو قطني قطني قطني، يعني يكفيني، انتهيت. وفي الحديث: إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو قدم لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله ولا نشبهه ولا نؤوله، بل هو قدم يليق بجلاله وعظمته. شأنه شأن باقي الصفات كالوجه واليد والأصابع ونحو ذلك. والشاهد منها أنت رحمتي، قوله الجنة أنت رحمتي، فمن صفاته الرحمة، وسمى الجنة رحمته تبارك وتعالى، يرحم الله بها عباده المتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام والدستوائي عن قتادة بن دعام السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. قال رحمه الله: وقال همام وابن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان فضل رحمة الله عز وجل على عباده، فإن أناسا من أهل التوحيد سيصيبهم سفع من النار، أي وهج وسموم وحر، حتى يصير حمما أو يصير فحما كالحمم، فيؤتى بهم بشكل مضابر، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت البقلة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته. وهذا فضل رحمة من الله، فضل ورحمة من الله عز وجل، وهذا هو الشاهد. وفيه من الفوائد ما يلي: واحد، إثبات صفة الرحمة عز وجل والفضل العظيم. اثنين، أن الموحدين من المؤمنين لا يخلدون في النار. ثلاثة، خطورة الذنوب والمعاصي، وأنها قد توبق صاحبها فيدخل النار أو يأتيه من وهجها وحرها وسمومها حتى يعني يطهر. فالشاهد منها ما ذكر من رحمة الله عز وجل في الحديث، وأن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يرحم بها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. من وإياكم جميعا. الأخ الكريم يسأل عن قول أحد السلف: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. نعم، هذه تروى عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، والمقصود بها أن البعض من الناس يعني يسعى إلى ما يظن أنه كرامة وهو لم يستقم على طاعة الله، وليس هذا هو طلبا صحيحا، وإنما عليك أن تستقيم على طاعة الله. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت. فالمطلوب من العبد أن يستقيم على طاعة الله، وإذا استقام على طاعة الله فإن الله سيكرمه، وأعظم إكرام هو هدايته للحق. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالعبد عليه أن يطلب الاستقامة وأن يستقيم على طاعة الله، أما الكرامة فإنها تأتي تبعا، ومن استقام أكرمه الله بتوفيقه بجنته بتيسير أموره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا من اتقى الله واستقام على طاعته وعمل بما يرضيه واجتنب مساخطه فإن الله عز وجل سوف يكرمه ويرزقه الكرامة من حيث لا يحتسب. ولا يلزم أن تكون الكرامة شيئا خارقا للعادة، بل كل ما يوفق له العبد من أمور في حياته وفي مماته كل هذا من باب الكرامة لعباد الله المؤمنين. وليست الكرامة شيئا ينال بالطلب، بحيث أن من أراده حصل عليه كما يظن بعض الجهال من أنه يستطيع الحصول على الكرامة ويستطيع أن يفعل كذا وكذا ويتنبأ بعلم الغيب ويدعي علم الغيب ويفعل أمورا يوهم الناس أنها كرامة، وهي من باب خوارق الشياطين الذين يخدمونهم ويؤزونهم أزا. نعم تفضل. يقول السائل، يقول أشكل عليه علاقة البرمجة العصبية بالعقيدة، إيش دخلها بالعقيدة؟ نعم لا أدري كيف يشكل عليك، وهو دجل، وهذه البرمجة دجل لا يعد أن يكون دجلا يضحك به على الناس، ومبالغات ما أنزل الله بها من سلطان، وتكلف، ويعني دجل يضحك به بعض الأدعياء على ضعاف الإيمان فيتوهمون أنهم أتوا ما لم تأتي به الأوائل. فعلاقته بالعقيدة أنه يخدشها أو قد يبطلها. إذا أوهم صاحب البرمجة العبد بأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فذلك يفسد التوحيد ويجعل صاحبه بدون توحيد، وبالتالي لا يقبل له عمل. إذا اعتقد أو توهم أو وقع في نفسه أنه يقول للشيء كن فيكون. وقد سبقهم غلاة المتصوفة إلى هذه الدعوة، أنهم يقولون، يزعمون أن بعض أئمتهم يقولون للشيء كن فيكون. فهذا من الدجل الذي يضحك به بعض الشذاذ على الناس. وربما تكون هناك بعض العلوم البسيطة التي تستغل، أو بعض المسائل الأشياء الكيميائية أو الفيزيائية فيدخلونها في مثل بعض هذه البرمجة فتجعل الناس يعني يغترون بها ويظنون أنها هي الطريق الصحيح، فيأتون إلى الطفل فيوهمونه بأنه لا حد لقدرته، بأنه لا حد لقدرته، وأنه يستطيع أن يفعل كل شيء، وأن عليه أن يتحدى هذه الحياة ونواميسها، عليه أن يتحداها، يتحدى كل شيء، على حد قول الملحد الشابي القائل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا إلحاد، هذا إلحاد وكفر بالله سبحانه وتعالى. والمسلمون، بعض المنتسبين للإسلام اليوم يتغنون بها ويرددونها في مدارسهم وفي أهازيجهم، ولا أدري هل من يرددها يفهم معناها أو لا يفهم معناها. من هذا المنطلق قلت وقال علماؤنا إن هذه البرمجة العصبية، وقد رد عليها جمع من طلبة العلم، ويعني إن شاء الله ربما نأتي بكتيب نقرأه في هذا المجال إن شاء الله عز وجل في وقت مناسب. نعم أحسن الله إليكم. يعني أصحاب البرمجة العصبية يوهمون الإنسان بأنه يتحدى القدر، في أنه يتحدى الدهر كما يسمونه، والدهر يقولون، في أنه ما بقي إلا أن يصرحوا كما صرح بعض الملاحدة القائلين بأنه يجوز أن تعترض على الله أو تعترض على دين الله أو تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا مثل هذا. نعم يقول قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. يقول: ما داموا بهذه المزية، نعم، هل يصح أن نتوسل بهم إلى الله عز وجل؟ أولا أحب أن أبين للأخ السائل وفقه الله وللإخوة أن الولاية ليست وقفا على أحد، فجميع المؤمنين أولياء لله على اختلاف درجتهم في ماذا؟ في الولاية والإيمان، لأن الولاية بهذا المعنى مرادفة لماذا؟ للإيمان، فالولاية هي الإيمان، الولي المؤمن هو ولي الله، كل مؤمن هو ولي الله، قد يكون مقصرا، قد يكون مقتصدا، قد يكون ظالما لنفسه، قد يكون سابقا بالخيرات. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ماذا؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قسمهم إلى ثلاثة أقسام، وهم من المصطفين جميعا. سماهم ماذا؟ سماهم الله ماذا؟ مصطفين، يعني إنهم مؤمنون، مؤمنون اصطفاهم الله للإيمان. هؤلاء المؤمنون ثلاثة أقسام: قسم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ظالمون لأنفسهم، وقسم مقتصدون متوسطون يفعلون الفرائض ويجتنبون المحرمات وليس عندهم كثيرة تطوعات، والقسم الثالث السابقون بالخيرات وهم أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء السابقون بالخيرات وهم السابقون السابقون المقربون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة. من هم هؤلاء الأولياء؟ عرفهم الله، لا يحتاج الأمر إلى أن نعرفهم أو نقول إن الولي هو من فعل كذا وكذا. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيش؟ يتقون. جملتين: آمنوا واتقوا ربهم، آمنوا بالله ربهم وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب ماذا؟ نواهيه. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك عقب بقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله يبشرهم بالخير بمجرد أن يصلوا لدرجة الاحتضار، عندما تبلغ روح الحلقوم يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فإذن هؤلاء هم الأولياء. إذن ليست الولاية تختص بأناس معينين يرشحهم فلان وفلان أو يرشحونهم أنفسهم يأتونهم يرشحون أنفسهم، ألا إنهم هم الأولياء فقط، وأن الولاية قاصرة عليهم لا تعدوهم إلى غيرهم، ويقسمون الناس إلى أولياء وإلى أخطاب وإلى أبدال ونحو ذلك، وهذا كله دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. فجميع المؤمنين أولياء لله، لكنهم يختلفون في درجة الولاية والإيمان. هذا إذا فهمنا هذا فإن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية، أي لا بد أن ننطلق فيها من ماذا؟ من الكتاب والسنة، من النص، فلا نشرع توسلا من عند أنفسنا فنقول ما داموا أولياء لله فلما لا نتوسل بهم، هذا غير صحيح، بل هو باطل، بل إن التوسل بالذوات بدعة خطيرة قد تجر إلى الشرك. اليوم يقول أتوسل بجاه فلان، وغدا يقول أغثني يا فلان، كما هو حال الشيطان يتدرج بالناس من سيء إلى أسوأ حتى يخرج من دين الله. فهو إذا قال توسل بجاه فلان ما خرج من الدين، لكنه مبتدع وقع في ماذا؟ في بدعة. لكن إذا تطور الأمر إلى أن يقول أغثني يا فلان فإنه مشرك خارج من ملة الإسلام. فانظروا كيف تطور بهم الشيطان ويتنتقل بهم من طور إلى طور إلى طور حتى يخرجوهم من حظيرة الإسلام. قلنا إن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية، إلا بد أن نعرف أدلته من الكتاب والسنة. وإذا تأملنا أدلة التوسل المشروع وجدنا أنه ينحصر في ثلاثة أقسام لا رابع لها. الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على ماذا؟ على الدعاء. نعود إليها مع أدلتها. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات ربنا إنك تعلم ما نعلم ما نخفي وما نعلن، وقول الله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما حكى الله عن يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات. وكذلك آيات كثيرة في تتعلق بالتوسل بأسماء الله وصفاته. كذلك من السنة دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فهذا توسل لله بماذا؟ بالأسماء والصفات. ومنه التوسل بالدعاء الذي ورد في التشهد، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء الطويل المعروف. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني، من قاله عليه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة واضحة على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. الثاني التوسل لله بالأعمال الصالحة، وقد دل عليها أيضا القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته، فاستجاب الله دعاءهم. وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والاسم الأعظم الصحيح أنه لفظ الجلالة الله. ويشترط في العمل الصالح الذي يوسل به أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوسل، التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كأن تطلب من أخيك الصالح أن يدعو لك في أن يفرج الله همك ويزيل غمك، فهذا لا حرج فيه بشرط أن يكون حيا صالحا قادرا على الدعاء، ولا تدعوه ولا تتوسل به وأنت قابع في بيتك، لا، تطلب منه وهو يدعو لك. وحبذا لو دعا لك في ظهر الغيب، فإن الدعاء في ظهر الغيب أعظم من الدعاء المعلن. وما يدل لذلك قصة استسقاء الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس فسقاهم الله عز وجل، وقصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أن يعافيني، وقصة الجارية التي كانت تسرع فشرح ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت دعوت لك، إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة. فكانت ولكن الله لا تكشف، فصارت تقع ولكن تسرع ولكنها لا تتكشف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما علمنا أحد من الصحابة أنه جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد موته، ولا التوسل به ولا بجاهه بعد موته. فهذا عمر رضي الله عنه عندما أجدبوا استسقى بالعباس، لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، والدعاء يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد ابن الأسود، وهو رجل يقول معروف بكثرة بكائه وخشوعه وخضوعه لله. نعم، ولا يعني أدلة كثيرة، لكن ما علمنا أن أحدا جاء وتوسل بأحد من الموتى ولا بالأحياء، يعني بذواتهم أبدا، وإنما فعل ذلك بعض المتأخرين فحرفوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهنا الوسيلة ذكر ابن جرير وابن كثير أنها التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، ولذلك هذه عبارة ابن جرير وابتغوا إليه الوسيلة أجيبوا الله فيما أمركم فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. ولم يقل أحد إن الوسيلة هي شخص تجعله بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بل هذا من الدجل الذي أحدثه الناس. أما حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإنه حديث موضوع مختلق ليس له أصل، فالتوسل بجاه النبي أو بجاه غيره توسل بدعي، توسل باتباعك لنبيك، كأن تقول: اللهم بحبي لنبيك، اللهم باتباعي لنبيك وحبي له واقتدائي به والسير على نهجه، اغفر لي وارحمني واحلل واسر لي أمري وهيئ لي من أمري رشدا. فتبين بذلك أنواع التوسل المشروعة التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما كيف تقول في حديث الحاكم إن آدم عندما اقترف الخطيئة توسل بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رأيتك عندما خلقتني بيدك ورأيت قد كتب مكتوبا على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيع لا تضيف إلى يعني نفسك إلا أحب الخلق إليك. الحديث موضوع فيه عدة وضاعين، فيه عبد الله بن رشيد الفهري وفيه عبد الله بن مسلم بن رشيد وكلاهما وضاع، وفيه ضعف بن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه عبد الرحمن الإفريقي، وكل هؤلاء لا يحتج، وفيه رجل واهن يقال له عبد الرحمن لا يعرف من هو ونحو ذلك. فالحديث لا يثبت ولا يصح، بل هو حديث موضوع، ولا تغتروا بتصحيحات من الحاكم رحمه الله، فإنه قد يتساهل فيدعي أنه يعني استدرك على الشيخين كثيرا من الأحاديث فتعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله ووافقه به البعض وخالفه في الأكثر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وإليك. يقول يشير إلى كثرة الصوفية في زماننا وانتشار مذاهبهم ونحلهم، كأنه يقول لو لم يكونوا على حق لما انتشر مذهبهم هذا الانتشار. هذا ليس معيارا يا عبد الله على الحق، الأكثرية ليست معيارا على الحق، بل إن الله عز وجل ما ذكر المؤمنين قال وقليل ما هم، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تجعل هذا المعيار معيارا لك، فإنه معيار فاسد، فإن كثير من الناس منحرفون عن الجادة. فإذا كان الكثير منحرفون الآن عن الجادة نقول هؤلاء الأكثرية هم الذين على الحق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. علينا أن نبتعد عن مثل هذه الاستدلالات، عن مثل هذه الزعبلات والخرافات. هذا ليس دليلا على يعني الإيمان، بل دلت سنة الله في خلقه أن المؤمنين دائما هم الأقل من حيث العدد، وإن كانوا الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم انتشار الصوفية كثرة، وأما كثرة انتشار فهذا وما أكثر انتشار الباطل، كثرة انتشار الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، يمكنهم 90% من العالم الإسلامي اليوم. نقول هذا دليل على أنهم على حق؟ ها؟ هذا غير صحيح. وقليل من عبادي الشكور. إلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.